بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالديه ووالدينا وطلابه ومشايخه والحاضرين. هذا هو المجلس التاسع من الشرح على رسالة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الأصول الثلاثة، مع شيخنا الشيخ الدكتور إبراهيم محيميد حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والدليل من السنة حديث جبريل رضي الله عنه المشهور عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. حسبك الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين. هذا الحديث يسمى أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم القرآن، وذلك لأنه احتوى على بيان مراتب الدين الثلاث: الإسلام، ثم الإحسان، ثم الإيمان، ثم بعد ذلك الإحسان. ولعل جملة جملة عشان نقف، فقال شديد سواد الشعر، وفي رواية شديد سواد اللحية. قال شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، قال: رسل السماء لهم لحى ورسل الأرض لهم لحى إلا الفسقة من بني آدم لا يرى عليه أثر السفر. وهذا دليل على أن الشريعة تعمل بالقرائن، لا يرى، لا، ليس ظاهرا كأنه جاء من سفر، فالمسافر له هيئة وليس من أهل البلد، فما عرفه أحد. نعم، صلى الله عليكم. وقف عندنا الكلام حفظك الله في الدرس الماضي ووضع كفيه على فخذيه، وقلتم أن الظاهر من هذا، نعم أحسن الله عليكم، توقفنا هنا حفظك الله شيخنا. نعم نعم، وظاهر الكلام أن وضع يديه على فخذيه جبريل عليه السلام، لكن جاءت في رواية في المسند وضع يديه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم، واستنبط من أهل العلم القرب من العالم، يعني من أدب الحلقات العلمية كلما كان الطالب أقرب فهذا من الأدب، لأنه يدل على تبكيره وحرصه على الخير. نعم، أحسن الله عليكم. قال: وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. نعم، لأن السائل في الغالب غير متعلم، لكن هذا يسأل ثم يقول له صدقت بالإجابة، كأنه عنده علم. نعم، سبق أن تكلمنا أركان الإسلام في دروس سابقة في الأصول الثلاثة هذه. نعم، صلى الله عليكم. قال رحمه الله: قال فأخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. نعم، الإيمان بالله سبق أن تكلمنا عنه، والملائكة تؤمن بهم على سبيل التفصيل وعلى سبيل الإجمال. على سبيل الإجمال أن هناك ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله عز وجل، وهناك دليلان يدلان على كثرة الملائكة، أو ثلاثة أدلة وليست دليلا واحدا. الدليل الأول قول عليه الصلاة والسلام في البيت المعمور، وهو بمثابة كعبة أهل السماء، يدخله كل يوم 70,000 يطوفون به لا يرجعون إلى يوم القيامة، أي منذ خلق الله الملائكة وكل يوم يدخل هذا البيت يطوف به 70,000 لا يرجعون، يعني كل يوم يأتون 70,000 جديد غير الأول. ومن الأدلة قول عليه الصلاة والسلام: أطت السماء وحق لها أن تأط، والأطيط هو صوت الرحل إذا كان عليه شيء ثقيل، ما من موضع 4 أشبار في السماء إلا ملك ساجد يدعو الله عز وجل. والدليل الثالث على كثرتهم ما جاء أيضا في الصحيح قول عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود قال يؤتى يوم القيامة بجهنم وهي تقاد ب70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. هذا على العدد وعلى عظم الخلقة، خلقة الملائكة. جبريل سد ما بين الأفق، ما بين السماء والأرض من عظم خلقه. ومما يدل على عظم خلقه قول النبي صلى الله عليه وسلم عظم خلق الملائكة، قول عليه السلام أذن لي أن أحدث عن ملكا من الملائكة ما بين عاتقه اللي هو طرف الكتف إلى شحمة أذنه يسير الراكب السريع 70 سنة. 70 سنة ما بين العاتق يسير الراكب، ونحن اليوم العاتق وشحمة الأذن ما يقف عليها الطائر المتوسط. وأما الإيمان بالملائكة فيكون تؤمن بأن أعدادهم عظيمة، وأنهم خلقوا للعبادة، وأنهم لا يعصون الله تعالى ما أمر. هذه كل اعتقادات يا طالب العلم تؤجر عليها، انتبه جيدا. كونك تؤمن أن هناك ملائكة هذا تؤجر عليه، كونك تؤمن بأن هناك ملائكة لا يعلم عددهم إلا الله تؤجر عليه، كون تؤمن على وجه التخصيص أن هناك ملائكة مثل جبريل عليه الصلاة والسلام ومثل يعني إسرافيل ومثل ملك الموت، هؤلاء تؤمن بهم على سبيل التخصيص، وتؤمن أن لهم وظائف، منها الذين يقيدون الأعمال، ومنها الذين يحضرون مجالس الذكر، ومنها وغير ذلك من الأمور. فائدة الإيمان ثمرات الملائكة، أولا تؤجر على إيمانك بهذا الركن، ثانيا سبب للإقبال على الطاعات والابتعاد عن السيئات عندما تعلم أن هناك ملائكة تقيد عليك كل صغيرة وكبيرة، فهذا من أسباب ثمر الإيمان بالملائكة. أيضا من ثمرات الإيمان بالملائكة أنها ربما يعني الإيمان بالملائكة يؤدي إلى تعظيم الرب عز وجل عندما تعرف هذا العدد الهائل وهذا الخلق الهائل من الملائكة، فكيف برب العالمين؟ تؤدي إلى تعظيم ربك في قلبك، وتعظيم الرب يؤدي إلى الإقبال على الطاعات وترك السيئات. الإيمان بالله وملائكته وكتبه، تؤمن أن الله تعالى أرسل كتبا لا يعلم عددهم يحصيهم إلا الله، وبما ثبت كصحف إبراهيم وموسى والتوراة والإنجيل وغيرها، لكن تؤمن بها أن كلها محرفة، هذه واحد، أن القرآن ناسخ لها، هذه الثانية، ولا يتعبد الله بقراءتها. نعم. والرسل، الإيمان بالرسل أيضا على وجهين، أن الله أرسل رسل الأنبياء لا يعلم عبد الله، وتؤمن بما أخبر الله تعالى بأسمائهم. بعد الرسل إيش؟ بعد الرسل يا فاتح؟ نعم، قال اليوم الآخر وكتبه، والإيمان باليوم الآخر. الكتب جيدا. الكتب قلنا الكتب أنك تؤمن بما أخبر الله تعالى به، ذكرناها. والإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر انتبهوا يشمل عدة أمور. الإيمان بالقبر، وسوف نقسم الإيمان بالقبر إلى قسمين، والإيمان بالبعث هذه الثانية من الإيمان باليوم الآخر. من الإيمان باليوم الآخر تؤمن بيوم القيامة والجزاء والحساب، ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار. هذه أربعة، إذن هذه أربعة أمور يا طالب العلم. الإيمان باليوم الآخر أنك تؤمن بفتنة القبر، بالقبر وما فيه من فتنة وعذاب، واحد. ثانيا تؤمن بالبعث، هذه الثانية. ثالثا تؤمن بما أخبر الله تعالى من حساب الناس يوم القيامة، سوف نذكر أدلة على كل نوع. رابع تؤمن بالجنة والنار. إذا آمنت يا طالب العلم بهذه الأمور فأنت حققت الإيمان باليوم الآخر. هكذا ينبغي لطلاب العلم أن يفهموا الناس هذا الإيمان، طريقة الإيمان بالله الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. نأتي الإيمان بالقبر ويشمل أمرين. الأمر الأول الإيمان بفتنة القبر وأنه يأتي ملكان ومعهم مرزبة من حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لا جعلتها دكا ترابا، ويسألان ثلاثة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم؟ وهي أعظم فتنة لقول عليه الصلاة والسلام: أوحي إلي أنكم تفتتنون في قبوركم كفتنة الدجال. فدل على أنها أعظم فتنة. وهنا ليس للعقل في أمور الغيب أي نظر. الأمور الغيبية نؤمن بها ولا نحكم العقول. القبر الآن اللحد بسيط جدا ما يتجاوز 40 سنتي محفور في آخر الأرض أو 50 سنتي طولا وعرضا ما يتجاوز 40 سنتي أو 50 سنتي، وعلى امتداد القبر، القبر مترين. مع ذلك كيف يتواجد ملكان؟ كيف معهم الزبة؟ يقول الله أعلم. نؤمن بذلك. والمؤمن اليوم فتنة القبر، لو سألت أفسخ خلق الله الذي ما عصى الله طرفة عين فقلت من ربك؟ لقال ربي الله. عفوا، لو سألت أفجر خلق الله الذي ما سجد لله سجدة وبيده قرة الخمر، لو سألت من ربك؟ لقال ربي الله. ما دينك؟ غادي يسأل. لكن في القبر لا فتنة، لا يثبت الله تعالى، يثبت بس فقط الذين آمنوا. فإذا أجاب العبد فقد ثبت في مسند الإمام أحمد وأبي داود بإسناد صحيح أنه قال عليه السلام: فينادي منادي في السماء أن صدق عبدي فأفرشوا له من الجنة. هذه واحدة تفرش، وألبسوه من الجنة هذه الثانية، وأطعموه من الجنة هذه الثالثة، وافتحوا له بابا من الجنة هذه الرابعة، ويفسح له مد بصره هذه الخامسة. أبشروا يا أهل الإيمان، أبشروا يا أهل العمل الصالح، فوالله هذه خمسة أمور نتيقن منها عندنا اليقين التام أنها تحدث لأهل التوحيد. وإن حصل ما حصل منهم معاصي وتاب الله تعالى منها. ومن الإيمان بفتنة القبر أيضا الإيمان بنعيمه وعذابه، يفتح له باب من الجنة فيأتيه كما هذه السادسة نسيت أذكرها، بعد أن يفسح له فيفتح له باب من الجنة فيأتيه من روحها ورائحتها وهوائها حتى يقول: يا رب أقم الساعة، يا رب أقم الساعة. إذن هذه ستة أمور. فتؤمن من الإيمان بالقبر غير الفتنة، تؤمن بعذاب القبر، من عذاب القبر يفتح لك باب من الجنة أو باب من النار، من عذاب القبر أنه يؤتى بجميع أعمالك الصالحة على صورة شاب رجل صالح حسن الوجه، فتقول له: من وجهك؟ من أنت؟ وجهك الذي يبشر بالخير. يقول: أنا عملك الصالح. وتلتفت على شمالك فتجد رجل على أقبح منظر وأكره رائحة، رائحة كريهة، فتقول: من وجهك الذي بشر في الجر بالشر؟ فيقول: أنا عملك السيء، ما تحب أن يكون معك في قبرك فأكثر منه. وأبشر والله أن التوبة الصادقة لن تبقي لك سيئة واحدة، لن ترى على يسارك الرجل القبيح المنظر مهما عملت من المعاصي والذنوب والكبائر والشرك، بشرط أن تكون هناك توبة صادقة. هذا فتؤمن بنعيم القبر، نعيمه وعذابه. نأتي للإيمان بالبعث، أنك تؤمن أن الله تعالى يبعث من في القبور. الله تعالى يبعث من في القبور، جميع الناس يبعثهم، الذين ماتوا في الحرق يبعثهم الله عز وجل. اليوم عباد البوذيين الهنود الذين يحرقون الجثث ثم يذرون في الرماد، الله تعالى يعيدها كما كانت. الذي يموت في البحر فتأكله الحيتان ويتحول لحمه وعظمه إلى فضلات الحيتان وفضلات السمك في البحر، الله تعالى يطلع من تلك الفضلات ويعيد الإنسان كما كان. من أكلته السباع، إذا أكلت السباع شخص في الغابات، طيب ماذا يتحول؟ يتحول لفضلات، يعيدها الله تعالى. والله تعالى يعيد الناس بثلاث صفات، انتبهوا جيدا يا طالب العلم، وكل صفة لها فائدة. يعيدهم غرلا، واحد، حفاة، اثنان، عراة، ثلاثة. ما الحكمة في ذلك؟ غرلا حتى يتبين لك عظيم قدرة الله عز وجل، ما قطع منك وأنت صغير. في الختان يعيد الله، سواء ختان الرجل أو ختان المرأة، يعيده كما كان. حفاة وعراة، حفاة غير منتعلين، عراة غير متسترين. ما الحكمة في ذلك؟ قالوا حتى يظهر تمام ملك الله أمام الناس، للناس جميعا يظهر تمام. ما تملك قيمة النعال، ما يبيدك النعال، ما تملك قيمة اللباس، بقيت رقبتك لا تملكها. فالله تعالى يبعث بها إما إلى جنة وإما إلى نار. وهذه هي الحكمة من بعث الناس حفاة عراة. ومن الإيمان باليوم الآخر، من في البعث، أن تؤمن بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أمور، تؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به من أمور. تؤمن بتطاير الصحف، إما بيمينك وإما شمالك. فأما أهل الإيمان الذين يأخذون كتابهم بيمين فيقول ها أمقرأوا كتابي، يقول الشيخ بن عثيمين من شدة فرحته يظن أن الناس كلهم مهتمون بأمره، يقول انظروا اقرأوا ما في كتابي من الخير والحسنات والطاعات، يظن أنه الناس كلها مهتمة بأمره، وما يدري أن كل واحد يقول نفسي نفسي يوم القيامة. كذلك تؤمن من الإيمان بالبعث ما أخبر الله تعالى به، أن الله تعالى يدني العبد ويضع عليه كنفه. قال السلف الكنف هو الستر، فيقول فعلت يوم كذا كذا وفعلت يوم كذا كذا وفعلت يوم كذا كذا، حتى يظن العبد أنه قد هلك، يظن العبد أنه قد هلك، فيقول الله تعالى قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة. وهناك حديث، من اللي مشوش هذا؟ من هو؟ ما تصيغيش اللي مسبب تشويش اقفل عليه المايك يا جماعة. طيب ايش قلنا؟ سبحان الله، ان احيانا المقاطعه تنسي. ايش اخر شيء قلنا يا فاتح؟ طيب يأتون حفاة عورة، يعني لا رقبة، إلا لا تملك حتى رقبتك لا يحفظك. نعم هذه بارك الله فيك، انتهينا منها. طيب لا، قلنا الإيمان بالبعث، بعدها أن تؤمن بما أخبر الله تعالى بالصراط، وأن هناك يعني صراط ينصب والناس يمرون عليه كالبرق، ومن الناس من يمر عليه كالجواد السريع، ومن الناس كالراكب السريع، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف، ومنهم من يسقط ويقوم لكنه ينجو، ومنهم من تخطفه الكلاليب. وما أعظم تشبيه ابن القيم رحمه الله، قال هناك صراطان في الدنيا، صراط الكتاب والسنة، وفي الآخرة صراط على متن جهنم. من ثبتت أقدامه على صراط الكتاب والسنة تثبت أقدامه هناك، ومن خطفته الشهوات والشبهات، خطفته الكلاليب التي على الصراط، ولا يظلم ربك أحدا. إذن هذا الركن الثاني من أركان اليوم باليوم الآخر، عفوا الركن الثالث. الرابع أن تؤمن بالجنة والنار. طيب ما فائدة الإيمان باليوم الآخر؟ عدة أمور. أول فائدة أنها سبب لأن تفعل الطاعات. عندما تعلم أن هناك جزاء، وأن هناك حساب، وأن هناك دنيا وهناك آخرة، أن هناك آخرة وهناك ميزان للأعمال، فمن أعظم أسباب فعل الطاعات. عندما تعلم أن الله تعالى يعطيك الحسنة بعشر أمثالها، 700 ضعف. السبب الثاني أو الثمرة الثانية، حتى يتبين لك عدل الله وفضله. أما فضله فكون أنه أدخلك الجنة، وأما عدله فإن الله تعالى لا يساوي بين الكافر والمؤمن، ولا بين الفاسق والمؤمن. ومن ثمرات الإيمان باليوم الآخر الصبر على مصائب الدنيا. إذا علمت أن الصابر يوفى أجره بغير حساب. واسمع لهذا الحديث، قال ابن عباس لأحد التابعين: ألا أريك لامرأة من أهل الجنة تمشي على الأرض؟ قال: بلى. قال: فذلك، وأشار إلى امرأة سوداء كانت تصرع، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أصرع، فادعو الله أن يشفيني. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله لك. فانظر إلى عظيم فضل الصحابيات. أمة سوداء ليس من عالمات الصحابة ولا من فقيهاتهم، فقالت: بل أصبر ثم انظر إلى قوة إيمانها. فقالت: ولكنني أتكشف، فادعو الله يعني ألا أتكشف أثناء صرعي. سبحان الله، أرادت امرأة سوداء، فقالت لي: أصبر ولي الجنة، لكن ادعو الله أن لا تكشف. فكانت ممن يمشي على الأرض وهي من أهل الجنة. ومن الأدلة على أن الإيمان باليوم الآخر سبب للصبر، ما جاء حديث عمر بن الخطاب أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فما وجده نائم على حصير، وقد أثر الحصير على ظهره وكتفيه، ولا يوجد في غرفته إلا شنة معلقة ووسادة من ليف. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، ملوك الفرس والروم يعيشون في كذا وكذا وأنت رسول الله. فقال: يا عمر اسمعوا لفاتة المهم، يا عمر، ألا يكفينا أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ إي والله، بلى، والله نشهد الله أن هذا من أعظم ما يسلي المؤمن، تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. وهناك أسباب يعني ثمرات كثيرة للإيمان باليوم الآخر، فذكرت بعضها. بعد اليوم الآخر وبالقدر، القدر أن تؤمن أن الله علم كل شيء، وأن الله كتب كل شيء، وأن ما شاء الله كان وما شاء لم يكن، وأن الله خلق كل شيء. ولا يحتج بالقدر، انتبه، لا يحتج بالقدر. يقول لك والله الله قدر علي المعاصي. لماذا لا تطيع الله عز وجل وتقول أن الله قدر علي طاعته؟ ثم هنا أمر، انتبهوا جيدا. واحد يقول لك يا أخي طيب مدام أن الله كتب أني أعصيه كيف يجازيني؟ انتبه، هذه شبهة. نقول الله تعالى قبل أن تخلق علم ما سوف تفعل. ويسأل سؤال، قل هل علم الله ما تنوي فعله من طاعة أو معصية؟ ما يقول لك لا، يقول لك نعم، فالله تعالى كتب ذلك عنده في كتاب، لا حجة لك. لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل إليك الكتاب وأرسل إليك الرسول وبين لك طريق الخير وطريق الشر وبين ما عد الله لك من عذاب وبين الله ما عد الله تعالى لك من نعيم. فإن عصيت الله فأنت الذي اخترت هذا الطريق. ولذلك مما يذكر به من الطرائف، لو جئت لهذا الذي يحتج بالقدر على المعاصي وضربته كف بالخمس الأصابع على وجهه حتى يغمى عليه ورشه بالماء الباردة ولا فاق، قال لماذا ضربت؟ يقول والله قدر الله لي أن أضربك. هل يقبل؟ لا يقبل، صير حرب داحس والغبراء. فلماذا يحتج بالقدر لنفسه ولا يحتج بالقدر على نفسه؟ نعم، صلى الله عليكم شيخنا. فائدة، الله يحفظك، تكرم لو تأذن. تفضل. زادك الله فضلا. في ذكر عدد الملائكة قول الله عز وجل وما يعلم جنود ربك إلا هو، ذكر ابن ذكر النووي رحمه الله أن لا أن هذا في كثرتهم، صح؟ الله يحفظك. نعم، بارك الله فيك. إذن هذه الآية كما فهم الإمام النووي في كثرة الملائكة، وهو كذلك، وهو ظاهر الآية. جزاك الله خير أخي فاتح، ما يحفظك. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله، قال فأخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان له مرتبتان، المرتبة الأولى أنك تعبد الله كأنك تراه أمامك، ومن أعظم ما تحقق هذا الأمر في الصلاة. لماذا؟ لأن هناك حديث يقول لك أن الله حاضر معك ومع كل مصلي. إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث، وهذه أعلى مراتب الإحسان. والثاني إن لم كنت تراه أن تستحضر دائما أنه يراك. وهنا أنبه على مسألة في قضية الإحسان، إياك يا طالب العلم وإياك يا طالبة العلم أن تكونوا وتكوني ولية لله وولي لله في العلم وعدو لله في الباطن. إياك ثم إياك، وكما قال السلف لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. هنا مسألة، الإحسان يكون إلى الله ويكون إلى العباد. فالإحسان إلى الله بالإتيان بالفرائض، وعندما يقال الفرائض فالمقصود بها فعل الواجبات وترك المحرمات، وتأتي بالنوافل، جميع النوافل، جميع العبادات، السنن. والإحسان للناس تقوم بحقوقهم وتزيد على تلك الحقوق. نعم، بعدها صلى الله عليكم. قال رحمه الله، قال فأخبرني عن الساعة، قال لما المسؤول عنها بأعلم من السائل. خير رسل السماء لا يعرفون الساعة، وخير رسل الأرض لا يعرفون الساعة. الله تعالى اختص بها لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا طالح يعرف الساعة. نعم. بسم الله عليكم. قال رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. حسبك. علامات الساعة، أول علامة من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار ما بين السبابة والإبهام. طيب، قد يقول قائل: كيف يقول الله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عدت أنا والساعة كهاتين، ثم الآن لنا 1500 عام؟ فأحسن الأجوبة: ما مضى من الدنيا ما بقي منها إلا شيء قليل، فلذلك اقترب. ومن أروع الخطب التي جاءت عن السلف وأظن عن علي، قال: ما بقي في الدنيا إلا صبابة، يعني ما بقي من الدنيا في الآخرة إلا كصبة الماء. نعم. قال: أن تلد الأمة ربتها. بعض الساعة، علامات الساعة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم وقعت، ومنها الفتن التي وقعت في عهد الصحابة، ومنها النار التي تخرج من المدينة تضيء أعناق بصرة في الشام. بصرة بعد مدينة درعا مررت بها، ليست بصرة البصرة، لا، تابعة في الشام في طريق دمشق، قبل دمشق بحوالي 60 كيلو أو 70 كيلو، سمى بصرة، عرفتم؟ خرجت نار من المدينة، النار هذه هي البراكين، إلى الآن موجودة الحرة التي تقال الحرة الشرقية، الحجارة هذه هي حجارة البراكين. وذكر ابن كثير وقال: حدثنا من نثق به أن الناس كتبوا على ضوئها، في على ضوء تلك النار في الشام، ورؤيت أعناق الإبل في العراق وفي الشام. قال ابن كثير: من عجائب هذه النار أنك لو رميت الورقة ما تحترق، ولو رميت الحجرة أو القطعة من الحديد لذابت كبا يذوب الملح في الماء. هذا سبحان الله من قدرة الله عز وجل. وهناك علامات لم تظهر، وهذه كل علامات صغرى. ثم العلامات الكبرى. الفرق بين العلامات الكبرى والصغرى أن الصغرى قد يكون بينها وبين الأخرى قرون، وأما علامات الساعة الكبرى فهي مثل المسبحة إذا فرطت. وقد جاء في حديث: عد بين يدي الساعة 10، ومنها خروج الدجال، ومنها عيسى، ومنها المهدي، إلى آخر الحديث. أن تلد الأمة ربتها، أكثر أجوبة العلم على هذا قالوا أنه يكثر التسري اللي ملك اليمين، فملك اليمين الرجل إذا ملك امرأة ملك يمين، إما سبي في الجهاد الشرعي وإما عن طريق الشراء، فيحق له أن يأخذ منها ما يأخذه من زوجته، حلال عليه. فإذا ولدت تبقى أمة، وولدها حر لأن أبوه حر، فإذا ماتت فإنها تعتق مباشرة. لماذا؟ لأن ابنها أصبح من ملاكها، والابن لا يملك الأم أو الأب، فيتعتق مباشرة. ولذلك في نهي عن بيع أم الولد. فقالوا: أن تلد الأمة ربتها، يعني ابنها سيدها يكون سبب عتقها. لكن الحافظ ابن حجر لم يرتضي هذا التفسير، وقال أن التسري كان معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وليس غريبا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى أمر آخر وهو أنه يكثر العقوق في آخر الزمان حتى يعامل الرجل أمه كسيد لها. وارتاح الحافظ ابن حجر كثيرا لهذا، وهذا هو اللي رجحه شيخنا الشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله في قرة عيون الموحدين، شرحه ذلك، لا ننساه، لا أنساه لشيخنا أبدا. نعم، رحمة الله عليه. وأن سنة الحبات العراتة يعني قيل أن يكون الأرذال يتطاولوا في الدنيا ويكونوا أهل الكلمة، ومنها أن يتكلم الرجل التافه في أمور العامة. نعم، حسن الله عليكم. قال رحمه الله، قال: ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: في الله رواية ورسوله. أنه بعد 3 أيام سأل عمر. نعم، حسن الله عليك. قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. بس نختم بهذه، وفيها فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أن السؤال تعليم للدين، ولذلك طالب العلم إذا سأل في حلقة حتى يستفيد الناس فهو داخل في معلم الناس الخير. الأمر الثاني أن الإيمان والإسلام والإحسان هو الدين، لأنه جاء يعلمكم أمر دينكم. ونقف عند هذه الدقائق، ودائما أنا أقول لطلاب العلم وطالبات العلم: إذا أردت أن يرحل إليك في طلب علم العقيدة لا بد أن تؤسس نفسك على الرسائل الصغيرة. بعض الناس يقول الأصول الثلاثة، القواعد الأربعة، الأصول الستة، عقيدة الإمام أحمد صفحة واحدة، عرفت؟ لا، أقول أسس نفسك، ابدأ بصغار المتون في العقيدة. شوفوا الآن اليوم كل كلامنا في العقيدة كله أمور من العقائد، عرفت؟ لا، بعد ذلك لو درست الواسطية والطحوية والحموية وعقيدة أهل الحديث و قد أسست، يعني أنت تدرس المطولات وعندك قواعد راسخة ثابتة. نقف عند هذه الدقائق، وجزاكم الله خيرا، جزا الله خير أخانا فاتح القراءة، وجزاكم الله تعالى خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمين. وعليكم السلام ورحمة الله. يحفظكم شيخنا. فلا قدر.